هنا يذكر أمرين رحمه الله: الضغطة التي تكون في القبر، والمراد بالضغطة الضمة، الضغطة يراد بها الضمة، وفيها الحديث: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد ابن معاذ. فالقبر ينضم على الميت، يضغط عليه. قال: لو نجا منها أحد لنجا سعد ابن معاذ. فالقبر ينضم على من فيه من مسلم أو غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.